أفيدكم أنني تزوجت بامرأة لا تصلي، فشكوتها إلى ولي أمرها ولم يقم بالواجب، وعندما لم تصلي صدر لها مني طلقة، وبعدها قالت سوف أصلي فراجعتها، فكانت تصلي ولا تحسن الصلاة، فقلت أعلمك الصلاة فامتنعت، وصارت تعاملني معاملة سيئة. عندي منها 4 أطفال وهي حامل، وتذهب إلى أهلها وعندهم أجانب تكشف وجهها أمامهم ولا تراجع نفسها، وتخرج من البيت بدون إذن، وأصبحت في حالة سيئة من عمل هذه المرأة، فهجرتها فلم يزدها ذلك إلا عنادا، فأرجو إفادتي، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ ما دامت رجعت إلى حالتها السيئة وهي عدم الصلاة، ومع هذا تعاندك وتعصيك ولا تبالي ولا تحتجب، هذه امرأة سيئة، عليك أن تفارقها، فإذا ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، فعليك أن تفارقها، وسوف يعوضك الله خيرا، سوف يعوضك الله خيرا منها، فإن من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، والله سبحانه يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فامرأة لا تصلي أمرها منكر، لأن ترك الصلاة كفر أكبر من الرجال والنساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح، والأدلة في هذا كثيرة كلها دالة على أن ترك الصلاة كفر سواء كان من الرجل أو من المرأة، فعليك أن تفارقها وتبتعد عنها، وأنت أولى بأولادك، ومتى تابت وتصادق ففي إمكانك الرجوع إليها، قد مضى عليها طلقة فمن إمكانك أن تراجعها بعدما يثبت لديك توبتها الصادقة، والله المستعان. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.